ولهذا جاء فيه استحقاق لعقوبة أن تفقى عينه. وهنا يعني ذكر بعد ذلك شيء يتعلق بالنظر المفاجئ الطارئ المباغت الذي يحصل بغتة، فقال يعني أنه يصرف بصره، يعني لا يداوم، لأن الأولى معذور فيها لأنه ما كان مقصود، ولكن الثانية أو الاستمرار يعني يكون يستمر، هذا هو الذي يؤخذ عليه لأنه مقصود. وأما النظرة التي حصلت وجاءه يعني مباغتة من غير أن يكون يعني قاصد، فإن هذه معذور فيها، ولكن عليه أن يصرف بصره، يعني معناه لا يواصل ولا يستمر. ثم إن هذا يعني يكون فيما إذا حصل مفاجأة، ومعلوم أن النساء يعني كن يغطين وجوههن ولا يكشفن وجوههن يعني بين الناس، لهذا يعني جاء في الحج أنهن كن يعني يكشفن وجوههن، لأن المرأة تكشف وجهها في الحج، وإذا حابهن الرجال سترت أو سدلت إحداهن خمارها على وجهها، سدلت إحداهن خمارها على وجهها. فيعني معناها المرأة إذا كانت أنها ليس عندها رجال وكشفت وجهها، ثم فجأة طلع يعني ظهر عليها رجل أو هي بدت لرجل وكان هذا فجأة، فيعني هو معذور في الذي يحصل من غير قصد وفجأة وبغتة. وأما المواصلة والاستمرار ومتابعة النظر فإن هذا هو المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. وأورد في هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم نظره فجاءه، فقال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، يعني معناه إذا حصلت المفاجأة ما يواصل ويستمر، وإنما يصرف بصره ويغض بصره، والله أمر بغض الأبصار في القرآن، أمر المؤمنين والمؤمنات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يزيد بن زريع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثني زهير بن حرب عن هشيم بن بشير الواسطي عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله. أبو زرعة بن عمرو بن جرير، لأنه يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي، وهو أبو زرعة ومشهور بهذه الكنية، يأتي بكنيته ومشهور بها. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى النرسي، وقال إسحاق أخبرنا وكيع الجراح الرؤاسي قال حدثنا سفيان والثوري كلاهما عن يونس جاء وكيع أو عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان، فالمراد به الثوري، كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. أحسن الله إليكم الشيخ محمد علي آدم يونس بن عبيد، نعم، يقول هو ابن عبيد بن دينار العبدي. نعم. قال رحمه الله حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وذكر يعني هذه الآداب المتعلقة بالسلام، ذكر كتاب السلام وذكر في أوله يعني هذه الآداب المتعلقة بالسلام، وهي أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، في البخاري والصغير على الكبير، فهذه من الآداب التي جاء بها الإسلام، لذلك أن الراكب يعني كان عاليا ومرتفعا على الماشي فهو يسلم عليه إذا مر به، وكذلك الماشي